جذر وسبب الشعور بالوحدة 2/2. لذلك، عندما تنضم إلى حركة أنا كافي، لا يمكنك أن تكون فارغًا. لذلك، عندما تكون ممتلئًا، فأنت لست فارغًا، وعندما تكون كافيًا، فأنت لست فارغًا. عندما تعرف أنك كافي من خلال كتابتها وقراءتها ورؤيتها، فإن الانضمام إلى حركة أنا كافي سيجعلك تشعر بالرضا. لذا، أنا كافي تجعلك تحصل على ما تريد لأنك تعلم أنك تستحقه. أتمنى أن يساعدك ذلك. لا تستمع إليها فحسب، بل ضعها موضع التنفيذ، واكتبها في كل مكان، واجعلها جزءًا من حياتك. وانتقل إلى موقعنا الإلكتروني في الإعلام المثبت أعلى صفحتي في الفيس لتكتشف كيف يمكنك علاج الشعور بالوحدة وأيضًا الإدمان. وتجدها في دليل السعادة 1، وانتظر كيف تحقق أنا كافي. سننشر المقال في ختام هذه الدورة. ولقد ولدت وأنت تعلم أنك كافي، وبمجرد إعادة تنشيط هذا الاعتقاد واستعادته، فإنه سيغير حياتك. ليس فقط اليوم أو غدا، ولكن لبقية حياتك. أنا الآن أتحدث على عكس ما كنت عليه سابقا. وكل ما كنت أشعر به أنني كنت أشعر أنني بشعا، تعيسا، غبياً، لم أشعر أبداً بأني كافي. والآن أشعر بأنني كافي، وأنا الآن مكتفي تماماً، وأنت أيضاً تستطيع ذلك. اسمحوا لي أن أعرف عندما تحصلون على ذلك. اكتب لي، أرسل لي رسالة. أحب سماع قصصكم وأنكم أصبحتم كافيين ومكتفين بما فيه الكفاية. وشكراً على متابعتكم.